أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. إحنا اليوم بنتكلم في المعارضة، وهي إحدى طرق المناظرة في الدعوة. إحنا تكلمنا قبل ذلك بأن طرفي المناظرة، أحدهما صاحب الدعوة والآخر المعارض له. يعني إذا جرت مناظرة بين طرفين، فالطرف الأول هو صاحب الدعوة، يدعي شيئا من الأشياء، فيقول مثلا محمد رسول، والطرف الآخر المعارض له يقول محمد ليس رسولا، أو ينفي هذه الدعوة التي يثبتها الأول. وقلنا إن الطرف الأول يسمى معللاً، والطرف الثاني يسمى سائلاً. يبقى عندنا معلل اللي هو المدعي، والمعترض عليه يسمى السائل أو المعترض أو الطرف الآخر. يبقى معلل وسائل. وذكرنا أن المعلل وهو صاحب الدعوة الذي يدعي شيئاً، إما أن يأتي بدعواه ويقيم عليها الدليل، أو لا يقيم عليها الدليل. فعندنا حالتان، إما أن يقيم عليها الدليل أو لا. وطريقة معارضته في حالة إقامة الدليل تختلف عن طريقة المعارضة في حالة عدم إقامة الدليل. ذكرنا قبل ذلك حالة ما لم يقم صاحب الدعوة وهو المعلل دليلا على دعواه، يعني يقول دعوة بلا دليل، فحينئذ للطرف الآخر وهو السائل أن يمنع هذه الدعوة، يعني أن يستعمل معه وسيلة المنع. والمنع كما ذكرناه قبل ذلك هو مطالبة المدعي بالدليل. يعني مثلا يقول العالم قديم، ده المعلل يقول هذا اللي هو بيدعي دعوة، العالم قديم. فيقول له السائل وهو الطرف الآخر في المناظرة: أمنع صحة هذه الدعوة، أو أمنع هذه الدعوة، أو هذه الدعوة ممنوعة، أو هذه الدعوة غير مسلمة، أو لا أسلم هذه الدعوة. هذه العبارات معناها، يعني لو قال واحدة منها معناها إيه؟ معناها أنه يطالبه بإقامة الدليل على دعوة. يبقى المنع معناه إقامة الدليل على الدعوة. طيب، يبقى هذه الحالة الأولى التي يمنع فيها السائل كلام المعلل، يعني الطرف الثاني يمنع كلام الطرف الأول. طيب، إن أقام الدليل، إن أقام صاحب الدعوة الدليل، فقال مثلا العالم حادث، هذه دعوة، أو العالم قديم، خلينا على المثال الأول، العالم قديم. طيب، فالثاني قال له أمنع هذا، فيبدأ يقيم الدليل على دعوة، أو من أول الأمر يقيم الدليل، فيقول مثلا العالم قديم، دي الدعوة. طب إيه الدليل عليها؟ لأنه أثر للقديم، وكل ما هو أثر للقديم قديم. يبقى هنا أقام الدعوة ثم أقام الدليل عليها. إحنا ملناش دعوة دلوقتي كلامه صح ولا كلامه غلط، إحنا بنتكلم عن طرفين بغض النظر بيتكلموا صح أو بيتكلموا غلط. فيبقى صاحب الدعوة المدعي قال العالم قديم، هذه دعوة بتجري حولها المناظرة، وبعدين أقام الدليل عليها فقال لأنه أي العالم أثر للقديم اللي هو الذات القديم، ذات الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو أثر للقديم قديم. يبقى هنا أقام الدليل على إيه؟ على دعوة. حينئذ لا يصح للسائل أن يمنع دعوة، يعني لا يصح أن يقول أمنع هذه الدعوة أو هذه الدعوة ممنوعة، لأن المنع معناه المطالبة بإقامة الدليل على الدعوة، والأول قد أقام الدليل فعلا، فلا معنى هنا لمطالبته بالإيه؟ بالدليل. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى إن أقام الدليل على دعواه لا يصح منع الدعوة، لأن منع الدعوة معناه مطالبة المدعي بإقامة الدليل، فلو أقام المدعي الدليل لا تصح مطالبته بإقامته لأنه قد أقامه فعلا، وإلا يكون هذا المنع تحصيلا للحاصل. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، لكن ممكن للسائل أن يمنع إحدى مقدمات دليل الدعوة. مش هو قال العالم القديم ده الدعوة نفسها، ثم ذكر دليلا عليها فقال لأن العالم أسل للقديم، يبقى هذه مقدمة صغرى. ثم في الكبرى قال وكل ما هو أسل للقديم قديم، يبقى ذكر الدعوة وذكر دليلا عليها، وهذا الدليل مركب من مقدمتين صغرى وكبرى، وهما مقدمة القياس. طبعا انتم درستم القياس في المدرسة. طيب، فللسائل أي للطرف الآخر حينئذ أن يمنع إحدى مقدمتي الدليل، لكن لا يصح له أن يمنع الدعوة لأن الدعوة قد أقيم الدليل عليها، لكن يمنع إيه؟ يمنع المقدمة الصغرى أو يمنع الإيه؟ الكبرى، بمعنى أنه يطالبه بإقامة الدليل على الصغرى أو بإقامة الدليل على الكبرى، يعني يقيم الدليل على إحدى مقدمتي الدليل. هو في المقدمتين ماذا قال؟ قال لأن العالم أثر للقديم، فممكن السائل يقول له أمنع هذه المقدمة أو لا يمنع هذه المقدمة ويسلم بها، لكن يقول له أمنع الكبرى اللي هو إيه؟ وكل ما هو أثر للقديم القديم، فيقول له أمنع الكبرى. إيه معنى أمنع الكبرى؟ يعني كأنه يطالبه بإقامة الدليل على الكبرى. واضحة أو مش واضحة؟ يبقى هذا هو المنع. فالمنع إما أن يرد على الدعوة، وذلك إذا لم يقم عليها دليل، فأما إذا أقام صاحبها عليها دليلا فلا منع يرد عليه، وإما أن يرد المنع على إحدى مقدمتي الدعوة، وذلك أيضا إذا لم يدلل على المقدمة، فإن دلل عليها فلا يصح المنع. يبقى المنع قسمان، في منع الدعوة وفي منع دليل الدعوة أو منع إحدى مقدمتي دليل الدعوة. طيب منع الدعوة متى يصح؟ يصح لو لم يقم المدعي دليلا عليه، حينئذ يصح منع هذه الدعوة، بمعنى أنك تطالبه بإقامة الدليل عليه. طيب منع الدليل متى يصح؟ إذا لم يقم المدعي دليلا على الدليل، يعني على مقدمتي الدليل، فيصح حينئذ أن تطالبه بإقامة الدليل على الدعوة. واضح ولا مش واضح؟ طيب نرجع بقى للأسلوب الثاني اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة من أساليب المناظرة في التصديقات، وهو أسلوب المعارضة. ما هو المقصود بأسلوب المعارضة ومتى يصح؟ أولا لا يصح أسلوب المعارضة إذا لم يقم المدعي دليلا على دعوة. قلنا إذا لم يقم دليلا على دعوة يبقى يصح معه إيه؟ يصح معه المنع ولا تصح معه المعارضة. طب إذا أقام دليلا على دعوة تصح معه المعارضة ولا يصح معه المنع، يبقى في حالة يصح المنع ولا تصح المعارضة، وحالة تصح المعارضة ولا يصح المنع. متى يصح المنع؟ إذا لم يقم المدعي اللي هو المعلل دليلا على دعواه، فحينئذ لو أتيت بالمعارضة يكون هذا غصبا، والغصب وظيفة غير مقبولة في المناظرة، ما ينفعش. إذا لم يقم دليلا على دعواه لا يصح أن تأتي بالمعارضة، وإحنا هنعرف النهاردة المعارضة دي معناها إيه. طب إذا أقام دليلا على دعواه لا يصح أن تأتي بمنع الدعوة، ممكن تأتي بمنع إحدى مقدمتي الدليل، لكن لا يصح أن تأتي بمنع الإيه؟ الدعوة. إذا أقام الدليل عليه لا يصح أن تمنع الدعوة، ولكن يصح أن تعارضها، يعني أن تستعمل معها المعارضة. طبعا في بعد كده النقد، ده يصح برضو في حالة إقامة الدليل، يعني في حالة إقامة الدليل ممكن النقد وممكن المعارضة ولا يصح المنع، وفي حالة عدم إقامة الدليل يصح المنع ولا يصح النقد والإيه؟ والمعارضة. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب ما هي المعارضة؟ المعارضة هي أن تأتي بدعوى أخرى مناقضة لدعوى المعلل، أو مساوية لنقيده، أو أخص من نقيده. أن تأتي بدعوى أخرى مناقضة لدعوى المعلل اللي هو الطرف الأول، يعني مثلا هو يقول العالم قديم، فأنت تقول له العالم غير قديم، فكلمة العالم قديم النقيض بتاعها العالم غير إيه؟ قديم، لأن الشيء ونقيضه اللي هو الشيء ونفيه، فإذا قال هو العالم قديم يبقى أنت النقيض بتاعها العالم غير إيه؟ قديم. والعكس لو هو قال العالم غير قديم وأردت أن تناظره فممكن أن تأتي بدعوة أخرى تعارض، يعني بدعوة أخرى فتقول العالم قديم، يبقى إذا كان منفي تجيب الإثبات، إذا كان إثبات تجيب النفي، وبعدين تعمل ايه؟ وبعدين تثبت صحة هذا النقيض، تقيم الدليل على صحة هذا النقيض حتى يثبت. فإذا ثبت النقيض يثبت خطأ نقيضه، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إذا أثبتت أنه قديم فتبطل دعوى أنه غير قديم، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع في الأمر أنه قديم وأنه غير قديم في نفس الوقت. ما ينفعش الشيء ونقيضه يجتمعان، لأنه إما قديم وإما غير قديم، لا يمكن أبدا أن يجتمع صدقا. فلو هو قال العالم قديم وأقام الدليل على دعواه، فيمكن أنت أن تقول بدعوى مناقضة للدعوة الأولى، فتقول العالم غير قديم وتثبت هذا، فتقول مثلا العالم متغير وكل متغير غير قديم، فيثبت أن العالم غير قديم. فإذا صح هذا الدليل وثبت الدعوى اللي هي مناقضة لدعواه، فقد ثبت كذب دعواه وثبتت صحة دعواه. يبقى يمكن أن تأتي بنقيض دعوى المدعي المعلم وتثبت صحة هذا النقيض، فإذا ثبتت صحة النقيض فقد بطلت دعوى المعلم. يبقى دي طريقة اسمها طريقة الإيه؟ المعارضة، كأنك تعارض دعواه بدعوى مناقضة له، أو أن تأتي بالمساوي للنقيض. يعني ممكن بدلا من أن تأتي بالنقيض تأتي بالمساوي للنقيض. فمثلا هو يقول العالم قديم وأقام الدليل عليه، فأنت ماذا تفعل؟ تأتي بدعوى أخرى معارضة، فتأتي مثلا بالمساوي للنقيض فتقول العالم حادث. طب هي حادث دي نقيض غير قديم؟ هل حادث هي نقيض قديم؟ لا، ليست نقيض قديم، لأن النقيض القديم غير إيه؟ القديم. لكن كلمة الحادث مساوية في ما صدق لغير القديم، يعني ما تقول غير قديم هي بالضبط حادث، زي ما تقول مثلا الغير المتحرك بالضبط هو الساكن، أو غير الساكن بالضبط هو الإيه؟ المتحرك. فلما نقول العالم حادث، هذه دعوة يأتي بها إيه؟ مين يا شيخ عبد الله؟ نايم أنت يا شيخ عبد الله؟ ما هو نايم يا شيخ، يبقى تروح تشوف أنت وراك مصلحتك إيه، ولا تقول لك طبق كشري ولا حاجة، إنما أنت هتقعد تنام وتنايمني جنبك. لما هو الثاني أو هو الطرف الأول قال العالم القديم، يبقى النقيض بتاعها إيه يا شيخ؟ ده النقيض؟ نقض الله بيتك يا شيخ، نقيضها العالم غير قديم. فممكن أن تقول إيه يا شيخ مصطفى بدل ما تبص له؟ تقول العالم حادث، يبقى حادث هذه إيه؟ مساوية للنقيض، النقيض العالم غير قديم. اللي يساويها بالضبط في ما صدق يعني هو أن تقول العالم حادث وتثبت هذا، فتقول العالم متغير وكل متغير حادث، فيثبت أن العالم إيه؟ حادث. يبقى أثبتت المساوية للنقيض، وإذا أثبتت المساوية للنقيض فلا يمكن أن يجتمع الشيء والمساوي لنقيضه صدقا. يعني إذا أثبتت المساوية للنقيض فيثبت خطأ هذا، يعني الطرف الأول المخالف. لا يمكن الشيء، خلوا بالكم في قاعدة مهمة جدا، إن الشيء لا يجتمع مع نقيضه في الصدق، ولا مع المساوي لنقيضه، ولا مع الأخص لنقيضه. لأن خلي بالك إثبات المساوي إثبات لمساويه، يعني لما نقول هذا هو المساوي للنقيض، فلو أثبتت المساوية للنقيض فقد أثبتت النقيض نفسه. إثبات المساوي للنقيض، يعني لو أثبتت أنه ساكن فقد أثبتت أنه غير متحرك. إثبات المساوي إثبات لمساويه، فإثباتك أن هذا الشيء ساكن معناه أنك أثبتت أنه غير متحرك. إثباتك أن هذا الشيء حادث بالضبط يساوي إثباتك أنه غير قديم. إثباتك أن هذا مثلا غير مجتهد، إذا قلنا إن غير المجتهد مثلا يساوي الكسلان، فيبقى إثباتك لأنه كسلان يساوي إثباتك أنه غير مجتهد، وهكذا. واضح ولا مش واضح؟ يبقى إثبات المساوي إثبات لمساويه، كذلك إثبات الأخص، دي قاعدة تانية بقى، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. إثبات الأخص يستلزم إثبات الإيه؟ الأعم. يعني مثلا ما الأعم، الإنسان أم الرجل؟ الإنسان أعم والرجل أخص. طيب لو ثبت أن هذا إنسان، يعني إثبات الأعم لو ثبت أن هذا إنسان، هل بالضرورة هو رجل؟ يبقى إذن لا، ممكن يبقى رجل وممكن يكون غير رجل. يبقى إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الإيه؟ الأخص. طب لو عكسنا بقى، لو ثبت أن هذا رجل يعني عبد الله كده رجل، هل هو بالضرورة إنسان؟ نعم، إذا ثبت أنه رجل فهو بالضرورة إنسان. ليه بقى؟ لأن القاعدة هكذا، إثبات الأخص يستلزم إثبات الإيه؟ الأعم. يعني لو أنت أثبتت الأخص يبقى أثبتت الأعم منه. واضح ولا مش واضح؟ طيب يبقى احنا صاحبنا أتى بدعوة، فالتاني جاب له النقيض بتاعه وأثبت صحة النقيض، يبقى بنقول الشيء ونقيضه لا يجتمعان في الصدق. فإذا ثبتت صحة النقيض يبقى ثبت بطلان الدعوة الأصلية. طيب لو أتى المعارض اللي هو السائل بالمساوي للنقيض وأثبته، فلو أثبت المساوي للنقيض فقد أثبت النقيض، لأن احنا قلنا إن إثبات المساوي إثبات لمساويه، فلو أثبت المساوي للنقيض فقد أثبت النقيض، وإذا أثبت صحة النقيض فقد بطلت الدعوة الأصلية اللي انت أثبتت إيه صحتها إيه نقيضها، ولكن عن طريق إثبات المساوي. وإذا أتيت بالأخص من النقيض في الدعوة اللي هي المعارضة، أتيت بالأخص من الإيه؟ من النقيض وأثبتت هذا الأخص، طيب إثبات الأخص يستلزم إيه؟ إثبات الأعم. فإذا أثبتت الأخص من النقيض فقد أثبتت النقيض، وإذا أثبتت النقيض بطلت الدعوة الأصلية لأنك أثبتت صحة إيه؟ نقيضها. فلو قال مثلا هذا غير حيوان، هذا غير، لو كانت الدعوة مثلا هذا الشبح الذي يبدو من بعيد غير حيوان، فأنت عايز إيه؟ تبطل هذه الدعوة، فتقول هذا حيوان، يبقى أنت أتيت بالإيه؟ بالنقيض وتثبت أنه حيوان. فإذا ثبت أنه حيوان يعني أثبتت النقيض فقد بطلت دعوة المدعي إن هو غير حيوان. طيب ممكن تأتي إيه؟ تأتي بالأخص من النقيض وتثبته، فتقول هذا إنسان، لأن خلي بالك إنسان أخص من إيه؟ من حيوان، لأن كلمة حيوان بتشمل الإنسان وغيره كالفرس والحمار، كل هذا حيوان، فالحيوان أعم والإنسان إيه؟ أخص. فصاحبنا يقول إيه؟ هذا غير حيوان، هذه الدعوة الأصلية، هذا غير حيوان، فإنت تأتي وتقول هذا حيوان وتثبت ذلك تبطل دعواه، يبقى أتيت بالنقيض. وممكن تأتي بإيه؟ تأتي بالأخص من النقيض فتقول هذا إنسان، هذا إيه؟ إنسان، وتثبت ذلك بالدليل. فإذا ثبت أنه إنسان يعني أثبت الأخص، فإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. فإذا أثبتت أنه إنسان فقد أثبتت أنه حيوان، يعني أثبتت النقيض فيبطل أنه غير حيوان، يعني يبطل الدعوة الأصلية. واضحة يا مشايخ؟ يبقى المعارضة ما معناها من خلال بقى الكلام اللي احنا قلناه ده كله؟ المعارضة معناها أنك تأتي، المعارضة أولا أن في طرف أول وهو المعلم يأتي بدعوة ويقيم الدليل عليه، فحينئذ تصح معارضة دعواه. طيب ما هي المعارضة بقى اللي هي بتصح هنا؟ المعارضة هو أن يأتي السائل اللي هو المعترض على صاحب الدعوة، أن يأتي السائل بدعوة أخرى مناقضة للدعوة الأولى لدعوة المعلل يعني، أو مساوية لنقيض دعوة المعلل، أو أخص من نقيض دعوة المعلل، ويثبت صحة النقيض أو المساوي أو الأخص. فإذا أثبت صحة واحد من هؤلاء ثبت بطلان الدعوة الأصلية. واضحة ولا مش واضحة؟ هذا الدرس بتاع المعارضة. نقرأ بقى الكلام بتاع الشيخ محي الدين. قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين: الفصل الرابع في المعارضة، معناها، مثالها، أقسامها، أجوبة المعلل عنها. احنا اتكلمنا في حاجتين، في معناها وفي أمثلتها. طبعا بقي ان احنا نتكلم عن اقسام المعارضه، هتاتي ان شاء الله دلوقتي ايه هي اقسام المعارضه، وعن اجوبه المعلل يعني الطرف الاول بقى بعد ما بطلت ايه دعواه بالمعارضه يعني باثبات النقيض او المساوي للنقيض او الاخص من النقيض، ماذا يفعل؟ بما يجيب؟ ما طريقه لرد هذا واثبات صحه دعواه الاصليه؟ هنشوف هذا ان شاء الله. طيب قال: معنى المعارضة، المعارضة في اللغة المقابلة على سبيل الممانعة. المقابلة على سبيل الممانعة، يعني شيء يقابل شيء على سبيل، لأنه ممكن يقابله لا على سبيل الممانعة يعني بدون أن يمنع، لكن المقابلة على سبيل الممانعة أنه بيمنعه، فهذا إيه؟ هذا ما يسمى بالمعارضة في اللغة، ويهمناش المفهوم اللغوي، اللي يهمنا المفهوم الاصطلاحي. قال: وفي اصطلاحي، أو وهي في اصطلاح أهل هذا الفن اللي هو علم البحث والمناظرة، إبطال السائل. المعارضة هي إيه؟ إبطال السائل ما ادعاه المعلل واستدل عليه بإثبات نقيض هذا المدعى أو ما يساوي نقيضه أو الأخص من نقيضه. يبقى إيه المعارضة يا شيخ؟ المعارضة هي إبطال من؟ من يبطل من؟ إبطال السائل اللي هو الطرف الثاني في المناظرة. إبطال السائل يبطل إيه؟ دعوى المعلم. إبطال السائل ما ادعاه المعلم اللي هو دعوى المعلم واستدل عليه. شوف بقى الدقة في التعريف، ما ادعاه المعلل واستدل إيه؟ لأنه لو لم يقم الدليل عليه لا تصح المعارضة، إنما يصح حينئذ ماذا؟ يصح المنع حينئذ لو لم يقم المعلل دليلا على دعواه. إنما إذا أقام دعوى واستدل عليها، يعني أقام الدليل عليها، فإذا انشغال السائل بما يبطل هذا المدعى هو ما يسمى بالمعارضة. كيف؟ بإثباته نقيض هذه الدعوة يعني هذا المدعى، أو إثبات ما يساوي نقيضه، أو إثبات الأخص من إيه؟ من نقيضه. واضح التعريف ده؟ طبعا بعد ما شرحنا التعريف بقى سهل جدا. قال: مثال المعارضة، قال المعلل أولا اللي هو الطرف الأول في المناظرة، قال: العالم حادث، فهذه دعوة. وقال مع ذلك: لأن العالم متغير وكل متغير حادث، فهذا دليل على الدعوة قد نصبه المعلل لإثبات دعوة. يبقى صاحبنا اللي هو الطرف الأول اللي هو المعلل قال العالم حادث، يبقى أتى بالدعوة ثم أقام الدليل عليها فقال العالم متغير وكل متغير إيه؟ حادث. إذن السائل هنا هل يصح أن يمنع هذه الدعوة؟ لا، لا يصح. ليه يا شيخ ما يصحش؟ لأن المدعي أقام الدليل عليه. سهل يا مولانا، ما تقعدش كده تلبس من ده، كلام سهل خالص والله. ماشي والله، والله أسهل من كوباية العصير المنع اللي احنا بنقوله. طيب يبقى لماذا لا يصح المنع يا شيخ مصطفى؟ لأن المدعي اللي هو المعلل يعني أقام الدليل عليه، لأنه قال العالم متغير وكل متغيرين حادث، يبقى أقام الدليل على دعواه، إذن لا يصح المنع. يعني لا يصح منع الدعوة، ممكن يصح منع إحدى مقدمتي الدليل، لكن لا يصح منع الدعوة الأصلية. طب يصح إيه بقى معاه؟ تصح المعارضة. تمام؟ قال: فجاء السائل اللي هو الطرف الآخر وقال: العالم غير حادث. يبقى كده دي دعوة إيه بقى؟ هي نقيض الدعوة الأولى. هذه دعوة نقيضه، لأن الدعوة الأولى كانت العالم حادث، يبقى نقيضها العالم غير حادث. طب لو أراد أنه يأتي بالمساوي للنقيض هيقول إيه؟ العالم قديم. ماشي يا شيخ؟ طيب ممكن طبعا ما يكونش هنا فيه أخص من النقيض، وممكن فيه، يعني مش كل مثال فيه المساوي وفيه النقيض وفيه الأخص، على حسب الأمثلة يعني. طيب فجاء السائل وقال العالم غير حادث، أو قال العالم قديم، يبقى إما أن يأتي بالمساوي للنقيض أو بالنقيض اللي هو قوله العالم غير حادث. وبعدين أقام الدليل على هذا، قال إيه؟ قال: لأن العالم أثر وصنعة للقديم، وكل ما كان أثرا وصنعة للقديم فهو غير حادث أو فهو قديم. يبقى هذه معارضة من السائل للمعلم. ليه بقى معارضة؟ لأنه أتى بالمساوي للنقيض أو بالنقيض وأقام الدليل عليه. قال الشيخ محي الدين: وأنت ترى أنه قد أبطل دعوى المعلل التي استدل عليها، وسلك لهذا الإبطال طريق الاستدلال على نقيض الدعوى التي ادعاها المعلل أو المساوي لنقيضها. يعني سلك لإبطال دعوى يعني ان هو سلك في هذه المعارضه سبيل ان هو يقيم دعوى مناقضه او مساويه للنقيض واقام الدليل عليها، ضروره انه اذا ثبت احد النقيضين لم يجز ان يثبت الاخر، لان ثبوته يعني لو ثبت الاخر مع ثبوت نقيضه، لان ثبوته اجتماع النقيضين وهو محال، اجتماع المتناقضين ده من المحالات الايه العقليه، ان الشيء مثلا يبقى قديم وغير قديم في نفس الوقت لا يمكن هذا، هذا من المحالات العقلية. ولذلك إذا ثبت صحة النقيض يبقى يثبت بطلان الدعوة الأصلية، وهذا الذي سلكه يعني السائل. واضح؟ طبعا الشيخ هنا لم يذكر مثالا على المعارضة بالإيه بقى؟ بالأخص من النقيض، والمثال هو ما ذكر. لو قال المدعي العالم أو هذا غير حيوان، فيقول السائل هذا إنسان ويثبت كونه إنسانا. فإذا ثبت أنه إنسان يعني أثبت الأخص، يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم، فيثبت أنه حيوان يعني يثبت النقيض. وإذا ثبت النقيض فقد بطل يعني نقيده، هو الدعوة الأصلية وهو قوله القائل اللي هو المعلل هذا غير قديم. بعد ذلك بيتكلم الشيخ عن أقسام المعارضة. قال ثم أعلم أن المعارضة تنقسم من حيث ما توجه إليه إلى قسمين. المعارضة الأول يسمى المعارضة في الدليل، والثاني يسمى المعارضة في العلم. يبقى في المعارضة بقى هنا بيذكر لك المعارضة بتتوجه على إيه؟ إن أنت بتأتي بالنقيض أو بالمساوي للنقيض أو بالأخص من النقيض لإيه بالضبط؟ نقيض إيه؟ هنا إحنا الأمثلة التي ذكرناها كلها أتينا بنقيض الدعوة الأصلية أو بنقيض أو بالمساوي لنقيض الدعوة الأصلية أو بالأخص من نقيض الدعوة الأصلية. فهذه عليكم السلام، فهذا النوع من المعارضة يسمى المعارضة في المدعى أو في الدعوة أو في الحكم، أو هنا سماها المعارضة في الدليل، بس أنا في نفسي شيء من هذه التسمية لأن يعني كأن هو يعني بتوهم المعارضة فيما أقامه المدعي من دليل على دعواه، وهو ليس كذلك. المعارضة في الدليل الأسلم إن احنا نسميها المعارضة في الحكم أو المعارضة في الدعوة أو المعارضة في المدعى اللي هو الدعوة الأصلية يعني. فكل الأمثلة التي ذكرناها المعارضة فيها للدعوة الأصلية، يعني صاحب الدعوة الأصلية قال هذا غير حيوان، فأنت قلت هذا حيوان أو قلت هذا إنسان، يبقى هذه معارضة للدعوة الأصلية وليست معارضة لإحدى مقدمتين الدليل، وإنما المعارضة للدعوة الأصلية. فهذه نسميها معارضة في الحكم اللي هو الدعوة الأصلية، أو معارضة في الدعوة، أو معارضة في الإيه؟ في المدعى. وللأسف هم يعني أصحاب الفن سموها معارضة في الدليل، بس اركن التسمية دي على جنب عشان ما يحصلش عندك توهم إن دي معارضة في المقدمتين. لأن المقابل بقى لهذا النوع اللي احنا لم نذكر له أمثلة، المقابل هو أن تعارض في إحدى مقدمتي الدليل. يعني هو قال العالم حادث وبعدين أقام الدليل على هذه الدعوة، فقال لأن العالم متغير وكل متغير حادث. فأنت بدل ما تعارضه في الدعوة الأصلية في قوله العالم حادث، ممكن تعارضه في إحدى مقدمتي دليله. فهو المقدمة الأولى في دليله قال العالم متغير، دي الصغرى، والكبرى قال وكل متغير حادث. فممكن تيجي أنت على الصغرى وتأتي بالمعارض لها، يعني تأتي بنقيض الصغرى أو بمساوي النقيض نقيضها أو بالأخص من نقيضها. يعني هو قال الدعوة الأصلية بتاعته العالم إيه؟ العالم حادث، هذه دعواه الأصلية. فأنت ممكن تعارض هذا بأن تقول غير حادث أو تقول غير قديم أو تأتي بالأخص من الإيه؟ من النقيض. واضح؟ فده طريق، يبقى دي اسمها المعارضة في الحكم أو في الدعوة أو في المدعى. طيب ممكن تيجي أنت إيه بقى على إحدى مقدمتي دليله وتعارض هذه المقدمة بإيه؟ بدعوة أخرى. فهو قال في الصغرى إيه؟ قال العالم متغير، فأنت تيجي تقول له العالم غير متغير، يبقى أنت كده أتيت بالإيه؟ بالنقيض. بنقيض إيه بقى؟ مش بنقيض الدعوة الأصلية، بنقيض إحدى مقدمتي، بنقيض صغرى الدليل. خلاص كده؟ تقول هو بيقول العالم متغير، فأنت تقول له العالم غير متغير، أو تقول العالم ثابت. إذن أتيت بالإيه؟ بالمساوي لنقيض إحدى مقدمتي الدليل، وقد تأتي بالأخص من النقيض. يبقى هذه تسمى إيه بقى؟ قال لك هذه تسمى معارضة في العلة، يعني في علة الحكم. وأنا لو بإيدي كنت أسميها معارضة في العلة ماشي، أو معارضة في الإيه؟ في الدليل ماشي، لأن ده الدليل بس في إحدى مقدمتي الدليل. لكن هو سمى هذا معارضة في العلة ماشي، وهذه التسمية لا بأس بها، لكن سموا المعارضة في الدعوة الأصلية سموها معارضة في الدليل، والأولى أن تسمى معارضة في الحكم أو في الدعوة أو في المدعى. واضح يا مشايخ؟ يبقى المعارضة قد تتوجه إلى الدعوة الأصلية، وذلك إذا أقيم الدليل عليها، وقد تتوجه المعارضة إلى إحدى مقدمتي الدليل، ولكن لا تتوجه المعارضة إلى إحدى مقدمتي الدليل إلا إذا أقام الدليل على المقدمة، كما هو الشأن في الدعوة الأصلية، لا تتوجه المعارضة في الدعوة الأصلية إلا إذا أقام الدليل عليها. فكذلك لا تتوجه المعارضة إلى إحدى مقدمتي الدليل إلا إذا أقام المدعي الدليل على مقدمة الدليل. فمثلا قال إيه العالم متغير، دي إحدى مقدمتي الدليل وأثبت هذا، فقال مثلا العالم إيه يعني عبارة عن جواهر وأعراض، والجواهر ملازمة للأعراض، والأعراض شوهد تغيرها، يبقى تغيرها ثابت بالحس فهي متغيرة، والملازم للمتغير متغير، فالجواهر كذلك متغيرة، إذن فالعالم متغير، يبقى هو أقام الدليل على المقدمة الصغرى اللي هي صغرى دليل دعواه، حينئذ يصح لك أن تعارض هذه المقدمة بأن تأتي بنقيدها أو بالمساوي لنقيدها أو بالأخص من إيه من نقيدها، وتثبت ذلك فتثبت أو يثبت خطأ صغرى الدليل أو كبرى الدليل، ومن ثم تنهار الدعوة. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى المعارضة تنقسم من حيث، لأن في بعد كده تقسيم آخر للمعارضة، من حيث بقى إيه يعني من حيث دليل الدعوة النقيدة أو المساواة النقيدة أو كذا، لكن هذا تقسيم للمعارضة من حيث ما توجه إليه، يعني المعارضة هل هي للدعوة الأصلية بعد إقامة الدليل عليها، ولا هل هي لإحدى مقدمتي الدعوة الأصلية؟ واضح يا شيخ؟ أنت فاهم يا عبد الله حاجة؟ شكلك مش فاهم. مش فاهم مش كده؟ فاهم؟ ما أصلت لو مش فاهم يبقى تروح إيه تحول من الأزهر وتفتح لك محل جزارة، يبقى ده أسهل. ماشي يا شيخ، إنما لو فاهم أنا كده هطمئن عليك إن أنت فاهم الكلام ده، لأن أنت في أولى ثانوي المفروض الكلام ده أكبر منك، فلو أنت فهمته أطمئن عليك إنك تنفع تبقى عالم في المستقبل، بس تحلق شعرك وما تعمليش البنك اللي أنت عامله. ماشي؟ أو على الأقل تخليه بنك إسلامي. طيب، قال أقسام المعارضة، ثم إن المعارضة تنقسم من حيث ما توجه إليه، يعني التقسيم بيبقى ليه حيثية، من حيث إيه ما توجه إليه، يعني متوجهة إليه المعارضة، تنقسم إلى قسمين، الأول يسمى المعارضة في الدليل اللي هو المعارضة في الحكم أو في المدعى زي ما نقول، والثاني يسمى المعارضة في العلم. طيب، وتنقسم من حيث مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل إلى ثلاثة أقسام، الأول المعارضة على سبيل القلب، والثاني المعارضة بالمثل، والثالث المعارضة بالغير، وكل من هذه الأنواع الثلاثة يكون معارضة في الدليل ومعارضة في العلة، فالأقسام ستة تفصيلا، وسيتضح لك ذلك فيما يلي من الكلام. يعني بيقول لك التقسيم الأول للمعارضة اللي هي من حيث ما توجه إليه، هل المعارضة متوجهة إلى الدعوة الأصلية ولا متوجهة إلى إحدى مقدمتي دليل هذه الدعوة؟ طيب، ده تقسيم كده للمعارضة. في تقسيم تاني للمعارضة بحسب إيه؟ بحسب المقارنة بين دليل المدعي ودليل المعارض. إحنا قلنا في دعوة أصلية وفي دعوة معارضة لها، وصاحب الدعوة الأصلية يقيم دليلا عليها، وصاحب المعارضة يقيم دليلا إيه عليها. قال لك إن أحيانا يتحد الدليل عندهما، يعني دليل صاحب الدعوة الأصلية هو نفس دليل المعارض، لكنه قلب الدليل على صاحبه الأول، فهذه تسمى معارضة بالقلب. بالقلب يعني مش اللي هو الفؤاد، يعني اللي هو ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسد ألا وهي القلب. لا، المعارضة بالقلب يعني أنك تقلب الدليل عليه، مش يقول لك مثلا في قلب نظام الحكم، في قلب الدليل برضه، وممكن تقلب الطريقة دي. ماشي كده؟ فإيه المعارضة بالقلب؟ أنك تقلب الدليل عليه، يعني تأتي بنفس الدليل الذي ذكره ولكنك تستدل به على نقيض دعواه، إذن تكون قد قلبت الدليل عليه. واضح ولا مش واضح؟ يعني مثلا يقول المعتزلي رؤية الله تعالى في الآخرة غير جائزة عقلا، لأنه تعالى قال لا تدركه الأبصار، وكل ما لا تدركه الأبصار لا يمكن أن يرى عقلا. فأنت تيجي تقول له إيه رؤية الله جائزة عقلا، يبقى أتيت بنقيض دعواه، تقول لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، وكل ما قيل فيه لا تدركه الأبصار يمكن أن يرى، لأنه إيه إذا صح نفيه صح إثباته. مثلا يعني تمام كده. يبقى انت اتيت بنفس الدليل وبنفس صورة الدليل ولكنك قلبت عليه الدليل. واضح يا شيخ؟ اه. فيبقى هذه معارضة بالقلب، ماشي. في معارضة اخرى بالمثل. المعارضة بالمثل ان انت تأتي بدليل اخر غير دليل المدعي الاصلي، ولكن هو مثله من حيث الصورة. يعني مثلا اذا هو اتى بقياس من الشكل الاول، طبعا في هنا الطلبة درسوا القياس واشكال القياس، وان هو شكل اول وثاني وثالث ورابع، ده القياس الحمل، وفي قياس الاستثنائي، تمام كده. فدرستم انتم. فيجي صاحب الدعوه الاصليه ياتي بقياس من الشكل الاول، ويجي المعارض ياتي بقياس اخر لكن ايضا من الشكل الاول، يبقى هذه تسمى معارضه بالمثل. يعني اتى بدليل مماثل في الشكل لما اتى به المدعي. يبقى في معارضه بالقلب، وفي معارضه بالايه، بالمثل، وفي معارضه بالغير، ان هو لا ياتي بنفس الدليل ويقلبه على المدعي، ولا ياتي حتى بدليل يعني مثل الدليل الاول من حيث الشكل، وانما ياتي بدليل من شكل اخر. يعني الاول اتى مثلا بالشكل الاول، يروح ياتي بقياس استثناء في المعارض. فيبقى هنا اتى بالمعارضه يعني، او المعارضه هنا تكون معارضه بالغير. واضحه يا شيخ ولا مش واضحه؟ طيب يبقى عندنا المعارضه كم قسما بقى؟ قال لك سته اقسام، لان المعارضه اما ان تكون معارضه في الحكم، واما ان تكون معارضه في العله، يعني في معارضه لاحدى مقدمتي الدليل، وبعدين اللي في الحكم اما ان تكون على سبيل القلب او على سبيل الايه، معارضه بالمثل، او ان تكون معارضه بالغير. يبقى دي كده ثلاثه، هي معارضه في الحكم بالقلب او بالمثل او بالغير، وكذلك المعارضه في العله اما ان تكون بالقلب او بالمثل او بالغير. يبقى عندنا كم قسما يا مولانا؟ قول يا شيخ. سته اقسام مش ستة أقسام، ما تسكنش، ستة أقسام، تمام كده؟ عندنا ستة أقسام، اللي هي إيه بقى يا شيخ؟ أول حاجة فيها المعارضة في الحكم على سبيل القلب، تاني حاجة المعارضة في الحكم بالمثل، تالت حاجة المعارضة في الحكم بالغير، رابع حاجة المعارضة في العلة بالقلب، المعارضة في العلة بالمثل، المعارضة في العلة بالغير. واضحة يا شيخ؟ طيب بيقول لك خذ مثلا قبل الشروع في تمييز هذه الأقسام نجعله لك نبراسا يضيء لك ما خفي عليك. قال المعلل أولا، هيديك مثالا هم. قال المعول أولا العالم حادث فهذه دعوة، وقال مع ذلك لأنه متغير وكل متغير حادث فهذا دليل على هذه الدعوة، وهذا الدليل مشتمل على مقدمتين كل واحدة منهما في حد ذاتها دعوى. طيب فلو قال المعلل مع كل ما تقدم، يعني نفس الشخص بقى هيكمل، لأن العالم لا يخلو عن الحركة، وكل ما لا يخلو عن الحركة فهو متغير، فقد أقام دليلا على المقدمة الأولى اللي هي الصغرى التي استعملها في استدلاله على دعواه الأصلية، وهي في مثالنا قول المعلل العالم حادث. واضح يا شيخ؟ يبقى هنا ايه بقى اللي احنا الكلام ده كله كلام المعلل. قال ايه يا مولانا؟ قال الدعوه وذكر الدليل عليها عباره عن مقدمتين، قياس من الشكل الاول من مقدمتين صغرى وكبرى، وبعدين اقام الدليل على الصغرى. يبقى هنا يستصح المعارضه في الدعوه الاصليه وتصح معارضه صغرى دليله، لانه اقام الدليل على صغرى الايه، على صغرى دليل. واضح يا شيخ؟ يبقى هو اقام الدعوه واقام الدليل على دعواه، وأقام الدليل على صغرى دليله على دعواه. أنت فاهم يا ابني؟ أنت سنة كام؟ إيه؟ تالتة، رايح تالتة يعني؟ طيب فاهم الكلام ده؟ طيب يبقى أقام الدعوة والدليل عليها والدليل على الدليل، يعني على إحدى مقدمتي الدليل. فالدعوة العالم حادث، طب والدليل عليها مركب من مقدمتين صغرى وكبرى، فقال العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى الصغرى العالم ايه؟ متغير. وبعدين اقام الدليل على هذه الصغرى فقال العالم لا يخلو من الحركه وكل ما لا يخلو عن الحركه متغير، فيبقى كده اقام الدليل على الصغرى وهو ان العالم متغير. طيب حينئذ السائل يعمل ايه؟ قال فلو عمد السائل الى دعوى المعلل الاصليه هذه فابطلها، يبقى عمد الى ايه؟ الى الدعوى الاصليه اللي هي العالم ايه حادث، فابطلها. هيبطلها ازاي؟ بإقامة دليل ينتج نقيضها أو المساوية لنقيضها أو الأخص من نقيضها، سميت هذه معارضة في الدليل أو في الحكم أو في الدعوة، أو معارضة في المدعى أو معارضة في الحكم. وإذا عمد السائل إلى المقدمة الأولى اللي هي قوله العالم إيه؟ متغير، فلو عمد إلى المقدمة الأولى في دليل الدعوة الأصلية وهي ها هنا قول المعلل العالم حادث وقد أقام الدليل اللي هو المعلل الدليل على صحتها، فيقول نقول لو عمد السائل إلى هذه الدعوة فأقام دليلا ينتج نقيضها اللي هو نقيض الصغرى أو ما يساوي نقيضها أو الأخص من نقيضها، سميت هذه معارضة في العلة أو معارضة في المقدمة، وربما سميت مناقضة على سبيل المعارضة. أسماء كلها للإيه قال فهذا تقسيم المعارضة بالنظر إلى ما توجه إليه، وقد رأيت أنها إذا وجهت الدعوة المدلل عليها فهي المعارضة في الدليل، وإن وجهت إلى إحدى مقدمات دليل الدعوة الأصلية فهي المعارضة في العلة. ويجب ألا يفوتك أنها يعني المعارضة لا توجه إلى إحدى مقدمات الدليل إلا إذا كانت هذه المقدمة قد استدل عليه. واضحة دي يا شيخ؟ سمعتها ولا سرحت؟ بيقول لك اعلم أنه ده الكلام أنا قلته، اعلم أن هذه المعارضة لا توجه إلى إحدى مقدمات الدليل، نقولها بتوجه إلى الدعوة الأصلية أو إلى صغرى أو كبرى الدليل، فما توجهش إلى صغرى الدليل أو كبراه إلا إذا كانت هذه المقدمة اللي هي الصغرى أو الكبرى قد استدل عليها، لأنه إذا لم يستدل عليها لا يتوجه إليها إلا المنع، وتعد معارضتها حينئذ غصبا. واضح يا شيخ؟ والغصب كما قلنا وظيفة غير مقبولة في هذا الفن. قال وكل نوع من هذين النوعين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن دليل المعارض إما أن يتحد مع دليل المعلل في المادة والصورة وإما أن ويشترك معه في الحد الأوسط، وإما أن يتحد في الصورة ليس غير، وإما أن يختلف في المادة والصورة جميعا، فهذا تقسيم المعارضة بالنظر إلى مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل. بكرة إن شاء الله نتكلم عن المعارضة بالقلب والمعارضة بالمثل والمعارضة بالغير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.